يذكر ما قال السلف في ذلك. نعم. عبد بن ابي سلمه السنيسي في مسماه يلون الثقيله بعدها تحتانيه ثم مهمله. ابو حرب الدمشقي اولى بني هاشم صدوق له اوهام من كبار العاشره ذات سنه 13 او بعدها عندنا. بس واحد. رضي الله عنه. سيدان ابن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي أبو النحوي أبو معاوية البصري نذير الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى نحو بطن من الأز لا إلى علم النحو من السابعة مات سنة 64 الجماعة. مثل أقوال السلف ذلك قد تقدم ما روي عن عمر وعلي في من الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عليتان بن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها. زياد بن أبي حبيب وجدت فيه؟ زياد بن أبي حبيب. وتعديل منبعه قطع الإشارة قطع الإشارة نصفة نصفة يزيد توفي رجال أحمد نعم وعلى بدأ مستوفي نعم الزقاء قد تقدم ما روي عن عمر وعلي يزيد من الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير حدثني يقول ابن إبراهيم حدثنا ابن عليتان بن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر وقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه فلقي عمر رضي الله عنه وقال متى قدمت وقال منذ كذا وكذا قال أبي إذن قدمت قال فلا أدري كيف رد عليه فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر وقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها ولا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك قال فجمعتهم له قال ابن عون وظنه قال في بهوٍ فأخذ أبناءهم رجلا وقال أنفذك بالله وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله قال نعم قال لا لحقيته في نفسك وقال اللهم لا قال ولو قال نعم لخصمه قال بل أحصيته في بصرك بل أحصيته في لفظك هل أحصيته في أثرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم فقال فسلت عمر أمه أتى تكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله قد علم ربنا أنت تكون لنا سيئات قال وتلا إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم الآية ثم قال هل علم أهل المدينة قال هل علم أحد بما قدمتم قالوا لا قال لو علموا لوعوت بكم إسناد صحيح ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انتقاء إلا أن من هذا اشتهر فتكفيه شهرته وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد حدثني يعقوب من إبراهيم حدثنا عن ابن عون عن حسن. هذا حديث نعم هذا حديث قال لو علي اسناد اسناد صحيح ومتن حسن وان كان من رواه الحسن عن عمر وبها الجفاء الا ان عمر في الاسناد الصحيح يعني عن الحسن ولا في اسناد عن عمر عن الحسن اما عن عمر فلا ضعيف لانه فقط نعم وقال ابن ابي هذا كلام نوق هذا يدخلها بعض الناس عاره لعبد البر كذلك وقال جبناه العلم وليس بجيد السوره ما تكفي او السوره ما تكفي حتى يستقيم الاسماء وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحتلى والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة عن مالك وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال مالك بن جرير قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونسج الصفقة وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من نفي الله عز وجل ورواه جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسعود والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها ومنه حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية قال ابن حاتم حدثنا المنذر بن سعد بن أبي حرام بن جرير ولا بن جرم ولا بن جويل هذا كبائر بن رواه بن جرير بن جرير تعجبنا تعالى على فيه لا معرفة معنى من الله أو في جرب التأليل هذا واجع بما جرب التأليل واجع أجل وضع على المطار وقالت كبيرة من أبي حاتم سم صلها من أبي حاتم سم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومرسلين نصف بعدها جون بعد نصف جون رب الصلاة مالك من جهيد صح من جون نصف راء من جوين حتى يوجد نعم وأنت رفل مرعا ورفع على عمر نعم وفي البخاري في قصه زواج عائشه عن عروه مرفوعه من خطا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجه ثم موتها وزواج بها هي بها صيغه منقطعه لكن ظهر عروه تلقى عن خاطر وروايه اخرى ما يكون مثل حديث الحسن يكون بانها سال منقطع لكن اذا صرح بانها روى عن عائشه انتهى منها رواية أخرى عن الرهنة يعني عند الطرق الرواية التي هي السياد الرواية في بكر المرضى والسكون في المسجد التي هي يزيد نادي الشبيب السياد رواية المرضى والسكون في المسجد مين من رواية المسجد ولو لعل أخرج الله عنه لأنه أربعة زيادة أو غير عن المسجد أربعة لأنه سجد أربعة في المسجد أربعة في أبي يعلى والبزار وأحمد ومسجد الرابع نسيت منه وقل أبي شيبة ولا غيره نعم أحمد أربعة رجال الأربعة قصده الظهر أحمد وأبو يعلى والبزار ومعه معه رابع نسي في النظام هو المقصود أن أربعة نعم لك المقصود أن أربعة نعم قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى قال ما في حدثنا المنذر بن شعبان حدثنا يعلى بن عتيبة حدثنا يعلى بن عبيد عبيدة المنذر سلهاء انت عليك شهر حدثنا يعلى بن عبيدة حدثنا صالح بن حيان عن ابن جبيدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول المال بعد الدين ومنع طرق الفحل الا بجعل وبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يعلى بن عبيدة يا عبيدة نعم وذكر حلمي نعم نسخة عندنا يعلى بن عبيد نعرف يعلى بن عبيد بدونها في التقريب اخو محمد بن عبيد سبحان الله نعم وذكر حلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنع الغرب الا ليمنع به الكلاء وفيهما للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا ينزل الله اليه يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليهم رجل على غور ماء بالهلاك يمنعه ابن السبيل وذكر تمام الحديث وفيه مسند الامام احمد من حديث لا شك ان منع هذا الماء من المحرمات العظيمه ومن الكبائر بما فيه من الضرر على الناس إذا كان على فرض الماء الصحراء والبرية يمنعه من السبيل ويعذبه للموت الحاصل أن منع فرض الماء يعذب الناس إلى أخطار كثيرة ويمنع به أيضا الكلاء فرض الكلاء لأن إذا كان منع الماء لم يرعى لأن الرأي يحتاج إلى ماء كذلك عشب الفحل طرق الفحل هذا من المرافق بين المسلمين ينبغي الا يمنع طرق الفحل من الخيل والابل وغيرها بل يسمح بذلك عند قدره الحيوان اذا كان في عجز امهل واجل الى وقت القدره اذا كان الحيوان متعبا اما بالاجر فلا نعم نعم يعلى ابن عبيد بن ابي اميه الكوفي ابو يوسف الطنافسي ثقه الا في حديثه عن الثوري ففيه لي من كبار التاسعه مات سنه 700 وله 90 سنه الجماعه هذا هو المعروف قال هذا هو ايش هذا؟ من عبد احد؟ لا كل هذا الله الله الشيخ المؤلف في هذا الحديث كيف تحدثنا الشيخ المؤلف اول ما قال قال ما في حاسن حدثنا المنذر بن شعبان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابي قال اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع حضور الله بعد الدين ومره طرق الفحل لا بجوع او التحريح ثم صالح الحياة عندك ومن صالح الحياة معروف نعم نعم نعم ففي مسند الامام احمد من حديث عبد بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامه وقال ما أبي هادل حدثنا الحسين بن محمد بن هشام بن شيبة الواسطي حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأمة عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قالت أبي هادل يعني قوله تعالى ألا أن لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك على الآية. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتيت على ابن مالك المسان فيما يحدثنا قال لم أر مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنية. قال أتيت على ابن مالك حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتيت على ابن مالك قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى ألا لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك بالآية. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتيت أنس بن مالك فكان فيما يحدثنا ولم أر مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنية. ثم لم نخرج من نور ثم قال الله لم يخرج ثم لم تخرج بالتعنيف ثم لم يخرج عن كل أهل. ما رأينا مثل الذي أتانا من ربنا نعم ما رأينا عيش لم أرى مثل الذي أتانا ربنا ثم لم يخرج له أن لم نخرج أكرم ثم لم نخرج من نون أظهر يعني أن الله جل وعلا أعطانا الخير العظيم شرع لنا الشرائع العظيمة ونحن نعم كثيرة ثم لم نخل له عن كل أهل ومال يعني ثم لم يؤتر طاعته ويقدم طاعته على الأهل والمال بل تخاسلنا وضعفنا وعصينا ومراد رضي الله عنه يعني أن الله حمانا من النعم العظيمة والشرائع العسيمة وفضل علينا بما فيه سعادتنا ونجاتنا ثم ضعفنا ولم نقم بالواجب. اللهم استعان. ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أن لا يدون الكبائر. ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أن لا يدون الكبائر. وتلا قوله تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهوا عن الآية. ثم لما كلفنا لنا الرب سبحانه وتعالى نعم كلفنا والله لما كلفنا ربنا أهل من ذلك. ثم قال والله ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا أما دون الكبائر فما لنا ولها إن الكبائر تستمر. والله ما خلق ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز ما خلق ثم قال والله هذا هو الجليل ولا أبي حاتم الجليل يوعد أبي حاتم يوعد أبي حاتم هذا النسخة هذه قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك في المخطوطة والله ما خلقنا هو تحريف من بالتفسير الطبري ما عليك تفسير الطبري واحد على العشق أنت تنهب على هلاية حط عليه إشارة قال إشارة واحدة نعم صالح بن حيان القرشي الكوفي ضعيف من الشاذ هذا شاذ ما جاء في التفسير صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن حيان نشد في كتاب العلم من البخاري إلى جده ووهم من زعم أنه الذي قبله في البخاري. أقول لك على صاحب ظاهر الحي يذكرها. نفس تم؟ نعم. أن يضرب الشهدان ما موجود. موجود؟ نعم. أقوال من عبد أقوال من عباس من ذلك وابن جميل حميد وتمر بن سليمان عن به أقواله قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع وقال أكثر من سبع وسبع قال فلا أدري كم قال لها من مر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيحة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر قال هي إلى السبعين أقرب وأقرب منها إلى السبع حدثنا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا قبيحة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع كبائر قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن ليث عن طاووس قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ارايت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن قال هن الى السبعين ادنى منهن الى سبع وقال عبد الرزاق لما رأى معمر عن طاووس عن ابيه قال قيل ابن عباس الكبائر سبع قال هن الى السبعين اقرب وكما قال ابو العالي الرياحي رحمه الله الرياحي وكما قال ابو العالي الرياحي رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا مدلى حدثنا ابو حذيفه حدثنا سبل عن قيس عن سعد عن سعد عن قد عمي قد عمي الائمه بهذه الكبائر والفوا فيها جمعوا ما ورد في ذلك كما قال ابن عباس بن روي عنه من السبعين اقرب ان كان سبعين ضعف لان ليس وليس من ابي سليم فيه ضعف لكن المعنى صحيح هي اكثر من السبعين من جمع الاحاديث جمعها جماعه منهم علامه الغيب رحمه الله في كتاب سماه كبائر اقل منه النحاس في كتابه منهم الذهبي رحمه الله منهم شيخ محمد البهر رحمه الله كتاب الكبائر وغيرهم ومن جمع الاحاديث وعني بها مع اسانيدها وجد اكثر من السبعين نعم اللهم المستعان وقاعده في هذا ان الكبيره على القول الارجح ما جاء فيه وعيد بنار او غضب او لعنه او كان بحد في الدنيا كالزنا والسرقه او نحو ذلك والحق بعضهم بهذا ما نفي الايمان عن صاحبه او قال او فيه ليس منا او انا بريء من فعل كذا فاذا كان دخل هذا الحد الكبائر كفر فيها لان المعاصي التي فيها ليس منا وانا بريء من فعل كذا ما يؤمن احدكم لا يؤمن من فعل كذا كثيره ومن ذلك حديث ابن مسعود ليس منا من ضرر الخدود وشق الذوب وتعب دعوه جاهليه حديث ابن موسى انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه في احاديث اخرى والحاصل من هذا ان ينبغي للمؤمن الحذر من هذه المعاصي التي قيل فيها انها كبائر لانها والعياذ بالله حجر وعشره في طريق النجاه والسعاده فينبغي الحذر منها ولا تكفر سيئاته سوائف الا بكتاب هذه الكبائر وما زالت هذه الكبائر قد اصيب بها ولم يكن منها فهو على خطر العظيم نسال الله السلامه وقل من يسلم فان منها غيبه الغيبه والنميمه فاشيه في الناس فقضاهما عظيم منها الاستهزاء بالناس والسخريه من الكبائر وقل من يسلم من هذا ثم صار المقصود انها فاشيه من الناس والسالم منها هو الموفق المعصوم المحفوظ نعم وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو حذيفه حدثنا سدر عن قيس عن سعد عن سعيد بن جبل وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو حذيفه حدثنا سدر عن قيس عن سعد قيس بن سعد الان صواب ابي قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد ليس من مكه لا قيس بن سعد ابن سعد عن ابن سعد عن ابن بدلها ابن ك كان يوم من صحة ابن كثير إغراض كثيرة في الأسماء للأبناء بدل ابن عن بدل عن ابن هذا واقع ابن كثير كثير رحمه الله. حدثنا شبر عن قيس بن شعب عن سعيد بن جبير ان رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن الى سبع اقرب منها الى سبع قال انه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا ابو خليل حدثنا شبر عن قيس بن شعب عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن إلى سبع أقرب منها إلى سبع أرى أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا يوجب على المؤمن حرص على التوبة مثل ما قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار لأن رزق التوبة ومن الاستغفار هي التوبة طلب المغفرة مع الندم مع التوبة من هذا العمل فإن الله يمحوها عنه ويرسلها عنه. أما إذا أصر عليها فهذه المصيبة العظيمة نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجعلوا كبائر ما تنهون عنه قال كبائر كل ذنب ختمه الله بإعتذار أو غضب أو لعنة أو عذاب والله بريء. رواه ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن حبيب حدثنا كريم عن وكيله عن ابن عباس قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بناره كبيره بنار كبيره وكذا قال كل ذنب ختمه الله بناره كبيره خبره كذا كل من ختمه الله بنار كبيرة وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كما يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد زكى ذكرت قال هي المرة وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم وقال ابن جرير حدثني يقول حدثنا ابن علي فأخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد تلاقى ذكرته الطرقة قال هي النظرة وقال قال على الخلطة نعم نعم يعني خطفت العين بعد نظرة ما حرم الله نعم وقد ذكره الطرقة قال قال هي النظرة وقال أيضا ينسأل لما أعبت أنا فقال هي النظرة وقال حتى لنا أحمد بن حازم أحمد أبو نعيم حتى لنا عبد الله بن معدان على أبي الوليد قال سألت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء أتى الله به فهو كبيرة أتى الله به فهو كبيرة أقوال التابعين وهذا قول بعض أهل العلم أن كل ذنب فهو كبيرة تقسيمها إلى كبائر وصغائر سحر من أمر الصغائر وكفر من أمرها ورجل شيء في شيء من معاصي الله شيء قال الصغائر هذا قول مرجوع عند أهل العلم قول مرجوع والصواب أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر هذا هو الصواب عند أهل العلم ولهذا جاء في النصوص ذكر الكبائر قال فيها سبحان الله إن تجري الكبائر ولا تنكفر عنكم سيئاتكم يدل على أن هناك شيء غير الكبائر يكفر نعم لكن ما ينبغي المؤمن يتساهل بالذنوب فإن التساهل بها قد يقعه في الكبائر وقد يظن ان هذا الذنب ليس بكبيره فهو كبيره لجهله بالكبائر وقد يجره تساهله بالصغائر ويقع بالكبائر وقد تكتب عليه الصغائر حتى تهلكه فان الذنب الصغير مع الذنب الصغير يتيمم حتى يهلك العبد ولا حول ولا قوه الا بالله كما في الحديث ان يكون محقا في الذنوب فان تكتب العبد حتى تهلكه وضرب هذا مثلا القوم ينزلون في منزل من السفر يحضر سميعهم يعني غداؤهم او عشاؤهم فيتفرقون هل ياتي بعضه هل ياتي بعود هل ياتي بكذا حتى يؤجلوا نارا ثم ينفذوا جميعا فاخذ الذنوب ان تجتمع العبد حتى تهلكه. لفظ الاخر اياكم وحق رسوله فان لها من الله خالقه. نعم أبو حذيفة الأرحبي اسمه سلمة بن صهر يقول سلمة بن صهر سلمة بن صهيب ويقال ابن صهيبة ويقال غير ذلك. أبو حذيفة الأرحبي إشاء مهملة ثقة من الثالثة يعني جاهز مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هذا متقدم. نعم سلمة بن صهيب بن صهيب نعم أبو حذيفة النهدي اسمه موسى بن مسعود موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صديق سيء الفتح وكان يصحح من صغار التاسعة مات سنة 20 أو وقد تجاوز 60 وحديثه عند البخاري في المتابعة البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو حذيفة غير منسوب شيخ ليحيى بن هاني في عروة مجهول من الثالثة ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي صاحب له الأوصر موسى بن مسعود النهدي صلق سيء وشيخ موسى بن مسعود النهدي بس من أبو حذيفة البصري صديق سيء الكفر وكان يصحح من صغار التاسعة مات سنة 20 أقوال التابعين والمدرين حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي كان بن عون عن محمد قال سمعت أقوال التابعين شكرا الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله. نعم الذي ذكره المعلم يصلح يكون مجلدا. مؤلفا لأن نصف المقام رحمه الله. نعم أقوال التابعين والمدرين حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي كان بن عون عن محمد قال سمعت أقوال التابعين والمدرين حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي كان بن عون عن محمد قال سمعت وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن جويد الحرمي ويقال مالك بن جويد ويقال ابو الحجاج الاسلمي وهو قال سلمه بن كهيب روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيره الثقفي وذكره ابن حبان الثقات فقال مالك بن جويد الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب وحسين مالك بن جويد روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزار وروى عنه خالد بن سعيد. فانت على عنه ما يكون في عنه ما اعرف من جمهوري اللي عنده شو؟ اللي عنده كان امرك من جريح من صلح من جريح صلح من جريح لأن طالب الجلد من الجلد عنده جميل جميل يقرأ بلا جغل جميل أقرأ عن جغل الله أبغى جميل ولي أخيرا والرضي بعد عنه جغل ولكن هو جغل لا الحمد لله حاكم فالهم الجغل جغل هي الشكل هي نعم بن يزيد وزياد بن ابي حبيب. وقال ابن ابي حبيب روى عنه فقط بن عبد الله قوله سمعت عني يقول ذلك جاءه من حبيب وروى عنه فقط بن عبد الله أقوال التابعين حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي كان ابن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر قال سألت عبيدة عن الكبائر وقال الإشراف بالله وقتل النفس يعني عبيدة بن عمرو السلماني وأصحابه مسعود نعم. قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها والهرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا والجفاء أكل الربا والبهتان قال ويقولون إعرابية بعد هجرة قال ابن أعرابية قال يقولون إعرابية بعد هجرة قال ابن عون وقلت لمحمد فاستحوا قال إن البهتان يجمع شرا كثيرا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الرزق المبارك والمحاربي حدثنا ابن احمد سلام بن سليم العربي قال قال روح العبيد بن عمر قال كذلك سبع ليس لهن كبيره الا وفيها ايه من كتاب الله الا وفيها ايه من كتاب الله الاشراك بالله منهم ومن يشرك بالله فكان ما خر من السماء وتخطفه الطير او تهوي به الريح وإيه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والفرار من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية والتعرض بعد الهجرة إن الذين ارتدوا على أدبارهم إلا بما تبين لهم الهدى وقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وكما رواه أبي حاتم أيضا في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بن نحوان وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا جبل عن أبي ربيع على قال يا ربابي رباح قال كبائر سبع قتل النفس وقتل مال اليتيم وقتل الربا ورمي المحترى وشهادة الزور وعقوق الوالدين والهرار من الزحف وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا عثمان بن ابي فتح حدثنا جرير عن مغيره فقال كان يقول كان يقال شتم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر قلت فقد ذهب طائفه من العلماء الى تكفير من سب الصحابه وهو روايه عن مالك بن انس رحمه الله وقال محمد بن سيرين ما اظن احدا يبغض ابا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال ابن ابي حاتم لا حدثنا يونس ان على ابن وهب اخبرنا عبد الله بن عياش قال زيد بن اسلم في قوله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر الشرك بالله والكفر بايات الله ورسله والسحر وقتل الاولاد ومن ادعى لله ولدا او صاحبا ومثل ذلك من الاعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل واما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فان الله يغفر السيئات بالحسنات قال ابن جرير حدثنا بكر بن عامر حدثنا يزيد حدثنا زيد بن قتاده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر فسددوا وأبشروا وقد روى ابن الزواج من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولكن بإسلامه من جميع طرقه ضر إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا نعم عن ثابت الأنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي فإنه إسلام صحيح على شرط الشيخين وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تدرك الشفاعه اترونها للمؤمنين المستقيم لا ولكنها للخاطئين المتلوثين وقد اختلف علماء اصول الفروع في حد كبيره فمن قائل هي ما عليه حد بالشرع ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنه وقيل غير ذلك. قال أبو قاسم عبد الكريم بن محمد القاسمي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فلم نعلهم بالكبائر، وفي الفرق بين هذه الصغائر ولبعض الأصحاب كثير كبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي هي الحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب الأصلة، وهذا أكثر ما يوجد لهم. وإلى الأول أميل لكن الثانية أوفق بما ذكروه عند تسجيل الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإعتاد وغيره. وهذا من قولهما أحسن الأقوال، إن الكثير ما في حد في الدنيا أرجاء وعيد غضب أو لعنة أو نار، ما يقال كبيرة. وقال بعض أهل العلم إنما ينفق إماما عن صاحبه، إذا ليس منا لا يؤمن كذا أنا بريء من كذا أنه يلحق بذلك، إذا فيه الإيمان أو فيه البراءة أو ليس منا فإنه يلحق بالكبائر. قال بعض أهل العلم ينبغي المؤمن أن يحذر جميع المنهيات، لأن كل واحدة يمكن أن تكون كبيرة، يمكن فيجب أن يحذر المؤمن جميع المعاصي جميع السيئات، لأن لها من الله طالبة. وإذا جاء في الحديث إياكم وحقرات الذنوب فإنها ستهلك، فالواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها والمعاصي كلها، ولا يقول هذه ليست كبيرة، فإن إصراره عليها وتساهله بها يجعلها كبيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، نسأل الله السلامة. نعم. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبع بقلة اكتراث مقتلها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. وقالوا ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أمرا كبيرة: كل فعل نص كتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في مثلها حدا من قتل أو غيره، وترك كل جريمة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي فصل القاضي الرجالي فقال: الكبائر سبع: أكل المرسي بغير الحق والزنا، واللواطة وشرب الخمر والسرقة، وأخذ المال غصبا والقذف، وزاد بالسماء على السبع المذكورة شهادة الزهد، وأضاف إليها صاحب العزة أكل الزنا والإفطار في رمضان لا عذر، واليمين الفاجرة وقطع الرحم وعقوق الوالدين وفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم والخيانة للكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء، واستعارة ابن السلطان ومنع الزكاة، وترك الأمر والنهي عن المعروف والنهي عن المنكر، مع القدرة، ونسيان القرآن بل تعلمه، وإحراق الحيوان بالله، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، والمأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والقال وقيعته أهل العلم. وحملت القرآن ومما يعطي على الغيبة، العلم حملت الغيبة لكل مسلم من الكبائر، الغيبة من الكبائر. ولهذا في الحديث الصحيح قلت: رأيت إذا أسلي بي قرما أو غارا من نحاس. والله ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أمرا كبيرة: كل فعل نص كتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في مثلها حدا من قتل غيره، وترك كل جريمة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي الرواية رياني فقال القائل رياني لقال كذلك صبر أكل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والزيقة وأخذ النار غصبا والقذف وزاد بالسماء على السبع المذكورة شهادة الزهر وأضاف إليها صاحب العزة وأضاف إليها صاحب العزة أكل الربا والإفطار في رمضان لا عذر واليمين الهاجرة وقطع الرحل وأطلق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والقيامة للكيل والوزن وتقصير الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق وانكبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وسب أصحابه وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء واستعارة ابن السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بل تعلمه وإحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من نفس الله ويقال وقيعة بأهل العلم وحملت القرآن ومن وقيعة يعني وهيبة يعني العلم وهيبة لكل مسلم من الكبائر وهيبة من الكبائر ولهذا في الحديث الصحيح رأيت إذا أسري بي قوما أو غارا من نحاس يخلفن بها وجوها مخذورا وكمن هذا يجري قال هؤلاء يأكلون ثم الناس ويقولون في أعراضهم الله العظيم الله يقول ولا يركب بعضهم بعض الحب وحده وان يقول نحن اخيه ويتزكاه السلوك ومن لا يعد من الكبائر الظهار واكل لحم الخنزير والميتة الا عن ضرورة ثم قال الرابعي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال قلت وقد صلف الناس الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخ الحافظ ابو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من سبعين كبيرة وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد ما توعد عليه الشرع بالنار يخرج حقوقها كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير وإذا قلنا كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم ولا تتمنوا ما فضل الله به تركنا لا باس للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن نسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. يا في عدة حديث تدل على انها كبائر. نعم. يا في عدة حديث مرفوعة تدل بعضها بعضا في عندنا كبائر لأنه جفاء بعد ما يرمى الله عليه في الهجرة وشهادة العلم وأهل العلم ومشاركة في الجمعة والجماعات ثم يتعرض بعد الهجرة يعني يقول بأنه كبيرة قول قوي والحاج وإن كان في بعضها كلام لكن يشد بعضها بعضا. والتحضر المعروف يسمى هجرة؟ نعم. التحضر؟ نعم. انتقال المدن والأنصار ناوي يعني الإقامة فيها. ما هو عن قصد رغبة فيها إنما المدنية والبيوت والزراعة والحياة في الحضر. يعني ليس قصد الهجرة. الرجال الآن مثل كثير من أقوال الناس اليوم حضر البادية في هذه الأوراق. ما له هذا. الله أعلم لكن أقرب الله الأقرب من تعمها. إلا من علة مثل إذا خرج خوف من الفتنة مثل في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خيرا ما يبقى ويسر غنم يسبع بها شعر في الجبال ووقع قطعه يفر بجيه من الفتنة إذا كان خرجه من المدن والقرى لكثرة الشر والفساد ورأى أن ذهابه إلى البرية والصحراء أسلم للدين كان هذا لا شك جائزة ولا بأس بل مطلوب. ومن هذا الحديث الصحيح لما سئل رسول الله لما سئل عن أهل الجنة قال مؤمن مجاهد في سبيل الله قال ومؤمن في شأن من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شأن قالوا هذا فيما يتعلق بأوقات الفتن ويحتمل أن يكون عاما لكنه لم يهاجر لم يتعرب على عبارة إنما هكذا كان أخذ